وآخر يقول رجل يتراوح عمره ما بين 70 و80 ومصاب بمرض السكر، وكثيرا ما يشرب الماء ويقول إنني لا أستطيع صيام شهر رمضان، فماذا يلزمه؟ إذا ثبت الطب عارفين أو يعرف نفسه أنه لا يستطيع، الله يوفق الله ما استطاع. يقول سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أي أمر. إن عرف من نفسه أنه لا يستطيع الصوم جرب ذلك وقر عليه الأطباء العارفون المأمورون الثقات أنه لا يستطيع الصيام، فإنه يفطر حتى يشفيه الله ثم يصوم.